في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان ترتيب الآيات والسور، وكذلك نتكلم عن أقسام سور القرآن. إذا عندنا بعض العناوين التي نتكلم عنها في هذا البحث. عنوان الأول تعريف الآية، يعني آية، وكذلك تعريف معنى سورة، يعني سورة. الآية هي الجملة من كلام الله تبارك وتعالى المندرجة في سورة من القرآن. الآية جملة من كلام الله تبارك وتعالى. تعريف الكتاب أخواني، تعريف الكتاب، الآية هي الجملة من كلام الله تعالى المندرجة في سورة من القرآن. طيب، إذا كان الآية هي الجملة من كلام الله عز وجل من سورة من القرآن، فما هي السورة؟ سورة جملة من آيات الله تبارك وتعالى، جملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع. طيب، بعد ما عرفنا يعني ايه آية، يعني ايه سورة، نتكلم عن ترتيب الآيات، الآيات التي تأتي تلو بعضها البعض. هذا الترتيب ترتيب توقيفي، يعني لوحي من الله تبارك وتعالى، ولا ترتيب وضعه الصحابة باجتهاد منهم، ولا وضعه العلماء باجتهاد منهم. الرأي الصحيح إن الآيات ترتيبها ترتيبا توقيفيا، يعني كان بوحي من الله تبارك وتعالى. العلماء لهم تعبيرات في موضوع ترتيب الآيات القرآنية، إنه ترتيب توقيفي، يعني بوحي من الله تبارك وتعالى. فمثلا حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وبعضهم قال نقل هذا نقلا متواترا، وبعضهم قال هذا مما لا شبهة فيه، يعني لا شبهة أبدا ولا أي غبار يثار حول نقل الآيات أن ترتيبها كان ترتيبا توقيفيا. وكذلك من كلام العلماء أن هذا الأمر، يعني ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا، من غير خلاف بين المسلمين، يعني بين علماء المسلمين، وجزم السيوطي بذلك وجزم غيره بالإجماع كما قلنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب الآية التي في سورة البقرة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بعد بعض الآيات قول الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأخيرة هذه ناسخة للآية، الآية الأخيرة هذه منسوخة بالآية الأولى، منسوخة بالآية الأولى اللي هي قول الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية هذه تنسخ الآية التي في آخر ربع والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة إذا توفي زوجها في الجاهلية تمكث عاما كاملا حدادا على زوجها لا تخرج من بيتها، ونسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا. المهم هذا يهمنا في موضوع ترتيب الآيات في إيه؟ إن بعض الصحابة أشاروا على عثمان بن عفان أنه لا يكتب الآية المنسوخة هذه، فقال يا بني لا أغير شيئا من مكانه، يا بني لا أغير شيئا من مكانه. فترتيب الآيات كلاما واحدا وكلاما هو الصحيح، أن ترتيب الآيات كان ترتيبا توقيفيا يعني وحي من الله تبارك وتعالى. طيب هل هناك ما يدل على أن ترتيب الآيات كان توقيفيا أيضا؟ أيوة، ما ورد في فضل بعض الآيات من سور القرآن تبارك وتعالى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي بعض الروايات من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف. فلو لم يكن هذا الترتيب توقيفيا لما ظهرت فضائل هذه الآيات الأول من سورة الكهف. إذن آيات القرآن هذا الترتيب الموجود في المصحف بين أيدينا هل هو توقيفي يعني بوحي من الله تبارك وتعالى، ولا للعلماء دخل في هذا الترتيب، ولا للصحابة دخل في هذا الترتيب؟ الجواب أن ترتيب الآيات كان ترتيبا توقيفيا وهو القول الصحيح. يعني ايه ترتيبا توقيفيا؟ يعني الله عز وجل اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان الآية كذا توضع في موضع كذا، يعني لا توخر ولا تقدم. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورا كالجمعة والمنافقون في سورة الجمعة مثلا، كان يقرأ في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى الإنسان سورة الإنسان، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالترتيب الموجود في المصحف الآن. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في المغرب بهذا الترتيب الموجود بين أيدينا. كذلك مما يدل على أن ترتيب الآيات كان ترتيبا توقيفيا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن، أو كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يراجعه معه مرة كل عام، وفي آخر عام من حياته صلى الله عليه وسلم راجعه أو عارضه جبريل بالقرآن مرتين. فكان هذا يعني المراجعة وكانت هذه المعارضة بترتيب الآيات الموجودة بين أيدينا الآن. إذا لما نتكلم عما بين أيدينا تكلمنا عن تعريف الآية، تعريف السورة، وناقشنا هل ترتيب الآيات ترتيب توقيفي ولا شيء غير هذا، ثم نقول إن الآية هي جملة من كلام الله تبارك وتعالى مندرجة في سورة من سور القرآن. طيب السورة معناها إيه؟ هي جملة من الآيات، جملة من آيات القرآن ذات مطلع واحد ومقطع واحد. طيب هل ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا؟ الجواب نعم وهو الصحيح. العلماء تكلموا في هذا الموضوع فقالوا هناك إجماع على هذا الأمر، يعني نقل وحكى بعض العلماء الإجماع على أن ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا. طيب، بعضهم قال أن هذا نقل نقلا متواترا، يعني نقلا متواترا إخواني، يعني لا يحتمل الكذب، لا يحتمل أي كذب، يعني هذا القول أنه هو الآيات ترتيبا ترتيب توقيفي كلام لا يحتمل النقاش. طيب، بعضهم قال أن هذا الأمر نقل من غير خلاف بين المسلمين، وبنقول ان عثمان رضي الله عنه لما كتب آية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ثم أراد أن يكتب الآية التي في آخر الربع والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقيل له من بعضهم إن هذه منسوخة، فقال يا بني لا أغير شيئا من مكانه. وكذلك نقل عن بعض أهل العلم أن ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا موضوع لا شبهة فيه، يعني لا يقال فيه رأيا آخر. كذلك مما يدل على أن ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عاما مرة كل عام، وفي العام الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم عارضهم القرآن مرتين، وكان هذا بالترتيب الموجود في القرآن الذي بين أيدينا اليوم. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الصور ويواظب عليها بنفس الترتيب الموجود بين أيدينا، مثال ذلك قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وقراءة ألف لام ميم السجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة، وغير ذلك من الصور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. كذلك ثبوت فضل بعض الآيات من كلام الله تبارك وتعالى والمضاع من بعض الصور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يستلزم من هذا أن يكون هذا الترتيب ترتيبا توقيفيا، ترتيب سورة الكهف يستلزم من هذا الحديث أن يكون الترتيب ترتيبا توقيفيا. يبقى عاوزين نخلص إلى شيء، هل ترتيب الآيات في أقوال كثيرة للعلماء ولا قولا واحدا؟ هو قول واحد أن ترتيب الآيات هذه ترتيب توقيفي، والأدلة قلنا عليها قبل ذلك، ويعني ذكرنا بعض أقوال أهل العلم حكوا الإجماع قالوا نقل متواترا لا شبهة في ذلك من غير خلاف بين المسلمين. تشارك هذه التعبيرات أن الموضوع يعني فصل فيه. طيب، ترتيب الصور بقى، لو نفرق بين الآية وبين الصورة، الآية جملة من كلام الله تبارك وتعالى مندرجة في صورة من صور القرآن، يعني بعض كلام الله موجود في الصورة، يعني الآية موجودة داخل الصورة. أما الصور فهي آيات من القرآن الكريم، تتميز هذه الآيات بنداها مقطع واحد أو مقطع واحد تتميز به. المطلع والمقطع إيش معناه؟ ده في الدرس اللي جاي إن شاء الله تبارك وتعالى هنبين إن في بعض الصور يعني لها مطالع معينة ولها يعني مقاطع معينة تتميز بها. طيب، ترتيب الصور بعد هذا ترتيبا بقى توقيفيا، يعني البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، و آخر اللي إلى آخر الصور، يعني هذا الترتيب الموضوع في المصحف والذي نراه في المصحف الآن، هل هو ترتيب توقيفي يعني بوحي من الله تبارك وتعالى، ولا برضه ترتيبا خضع لاجتهادات الصحابة. العلماء لهم ثلاث مذاهب في موضوع ترتيب السور. القول الأول هو الصحيح. الصحيح أن ترتيب السور ترتيبا توقيفيا، يعني الذي رتب هذه السور بعضها وراء بعض أو تلو البعض كان النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي جعل آل عمران بعد البقرة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي جعل النساء بعد آل عمران وبعد البقرة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب من جبريل إذ أخبره بهذا الترتيب. يبقى القول الأول أن ترتيب السور كان ترتيبا توقيفيا، يعني تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عليه السلام. طيب القول الثاني بيقول إن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة، قد جاءوا كلام ده منين؟ قال والله ده فيه مصحف اسمه مصحف علي. مصحف اسمه ايه؟ مصحف علي. وهذا مصحف كان يرتب سور القرآن حسب النزول، حسب النزول. يعني اول سورة في مصحف علي سورة ايه؟ العرق، اقرأ، ثم المدثر، وبعدين النون والقلم والمزمل وما إلى ذلك. يعني حسب نزول القرآن كان علي رضي الله عنه يرتب الايه؟ سور القرآن. كذلك قالوا أن هناك مصحف لابن مسعود وضع البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وأيضا هناك مصحف لأبي بدأ بالفاتحة والبقرة والنساء وآل عمران. طبعا احنا ننقل أدلة العلماء الذين قالوا ان ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة، لكن لابد ان نقول ان هذا القول ليس عليه دليل. هذا القول ان ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة، نقول ان هذا القول ليس عليه دليل. طيب وما نقل من ان عثمان رضي الله عنه راجعه ابن عباس؟ يعني أدلة العلماء في هذا القول ايضا يقولون ان ابن عباس رضي الله عنه راجع عثمان قال له ما لك وضعت الانفال وراءها التوبة، يعني حطت الانفال وبعدين وراها ايه؟ التوبة، ولم تفصل بينهما بالبسملة. مع ان الانفال اياتها اقل من ايات الايه؟ من ايات التوبة. ده ابن عباس بيسأل ايه؟ عثمان رضي الله عنه. فقال يا ابن اخي اني وجدتهما، يعني وجدت السورتين ذات موضوع واحد فجمعتهما ولم اضع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذا الحديث صح ولا لا يصح؟ هذا الحديث لا يصح ولا اصل له. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله ان هذا الحديث لا اصل له في السنة. يبقى احنا عاوزين نخلص في الكلام على المذهب الثاني ان ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة، وان الصحابة هم الذين رتبوا السور في القرآن على ما نراه اليوم، نقول ان هذا القول ليس عليه دليل. وما استدلوا به من حديث بن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما بشأن الأنفال والتوبة، وأن عثمان اجتهد رأيه لما وجد أن سورة الأنفال بتناسب موضوعها موضوع سورة التوبة، جمعهما في سورة إيه؟ في سورة واحدة ولم يفصل بينهما بالبسملة. نقول أن هذا الحديث لا يثبت ولا أصل له في السنة، لا أصل له في السنة، وبهذا يترجح أن ترتيب السور هو ترتيب توقيفي، كما أن ترتيب الآيات أيضا ترتيبا توقيفيا أيضا. يبقى إحنا ذكرنا المذهب الأول في ترتيب السور، وهو أن هذا الترتيب ترتيبا توقيفيا تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عليه السلام. وذكرنا أيضا المذهب الثاني أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة، وقلنا أن الصحيح والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، أن الترتيب ترتيب السور كان ترتيبا توقيفيا. من المذهب الثاني الذي يقول أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة مذهب لا دليل عليه، وما ذكر من دليل ومحاورة بين ابن عباس وعثمان في شأن الأنفال والتوبة حديث لا أصل له. طيب المذهب الثالث بيقول أن بعض السور ترتيبها ترتيبا توقيفيا وبعضها باجتهاد من الصحابة. بعض العلماء جاءوا بمثل وسط وقالوا بعض الصور ترتيبها ترتيبا توقيفيا وبعضها باجتهاد من الصحابة، لكن كما قلنا عباد الله ان الراجح في المسألة هذه ان المذهب الاول هو الصحيح، وان ترتيب كل سور القرآن كان ترتيبا توقيفيا، ولذلك من قدم سورة او اخرها فقد افسد نظم القرآن الكريم. يقول العلماء من قدم سورة او اخرها يعني في الترتيب فقد افسد نظم القرآن الكريم. طيب الموضوع الاخير اللي هنتكلم عليه اليوم اقسام سور القرآن، اقسام سور القرآن. احيانا بنسمع يقول لك هذه السورة من المثاني. يعني ايه من المثاني يا اخواني؟ يعني سورة تكرر، يعني تكرر قراءتها كثيرا اكثر من غيرها، ده معنى ان هذه السورة من المثاني. ولذلك ورد في سورة الفاتحة سورة الحمد انها من المثاني. يعني ايه من المثاني؟ يعني بتكرر في كل صلاة، في كل صلاة تقرأ ايه؟ سورة الحمد. لقد اتيناك سبعا من المثاني، يعني التي تكرر في كل صلاة، تكرر كثيرا اكثر من ايه؟ اكثر من غيرها. اذا اقسام سور القرآن اربعة، اقسام السور في القرآن اربعة. في السور الطوال وهي سبع سور، سور الطوال سبعين سور. لو قلناها نقول البقرة، آل عمران، نساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وجمعوا الأنفال والتوبة في سورة إيه؟ في سورة واحدة. دول بيسموا سبع طوال، سبع إيه؟ الطوال. طيب القسم الثاني من سور القرآن اللي يقول عليها المئين، والسور المئونة التي تبلغ آياتها 100 آية أو ما يقاربها، يعني لو كانت سورة 100 آية أو أكثر بقليل أو أقل بقليل تسمى من المئينة، من المئينة يعني التي تبلغ آياتها 100 آية أو ما يقارب هذا. يبقى عندنا قسمين من أقسام سور القرآن. القسم الأول السبع الطوال وذكرناهم، والقسم الثاني المئونة يعني السور التي تبلغ آياتها 100 آية أو ما يقاربها، يعني أكثر أو أو أقل. القسم الثالث من سور القرآن المثاني. المثاني هذه لا تقل آياتها عن 100 آية، تقل آياتها عن 100 آية، يعني عندنا الترتيب هكذا: الطوال، المئونة اللي بتبلغ 100 آية، والمثاني اللي أقل في عدد الآيات من المئينة. وسميت المثاني أيضا لأنها تكرر قراءتها أكثر من غيرها، تكرر قراءتها أكثر من غيرها. آخر قسم من أقسام سور القرآن المفصل. طيب المفصل هذا يبدأ من أين؟ قول الراجح أن المفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن. قول الراجح أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. وللعلم قد أورد صاحب كتاب البرهان الإمام الزركشي رحمه الله أورد للعلماء 12 قولا في بداية المفصل ونهايته. من هذه الأقوال مثلا أنه يبدأ من أول الحجرات، لا يبدأ من أول عما تسألون. أقوال كثيرة 12 قولا، لكن إحنا اخترنا الراجح حتى يعني يثبت في الذهن. لكن ينبغي أن تعرف أن العلماء يعني اجتهدوا في بداية المفصل ونهايته حتى بلغ عدد أقوالهم 12 قولا. يبقى المفصل كما رجحنا يبدأ من أين؟ من قاف إلى آخر القرآن. طيب المفصل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطواله في صلاة الصبح، وكان يقرأ بأواسطه في صلاة العشاء، وكان يقرأ بقصاره في صلاة المغرب كما ورد الحديث عند النسائي رحمه الله. طيب السؤال، المفصل هذا في صور فيه تسمى طوال المفصل؟ نعم، وهي من قاف إلى عما يتساءلون، يعني الصور التي تبدأ من قاف، من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون سورة النبأ، هذه الصور تسمى طوال المفصل. كان يقرأ بين عصر أين؟ في صلاة الصبح. طيب من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، دي اسمها أواسط المفصل، أواسط المفصل، وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. طيب من الضحى إلى آخر القرآن هذا يسمى قصار المفصل، سورة هذه تسمى قصار المفصل، وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. يبقى لو قسمنا سور القرآن هنقول ان اقسام سور القرآن اربعة. القسم الاول السور الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وجمعوا الأنفال والتوبة في سورة واحدة. القسم الثاني يسمى المئونة، يعني السورة التي تبلغ 100 آية أو ما يقارب هذا العدد من الآيات، يعني أكثر من ذلك بقليل أو أقل. بعد ذلك من الأقسام القسم الثالث وهو المثاني، من أقسام سور القرآن المثاني، يعني ما يقل عدد آياتها عن 200 وأربع عشرة سورة. طيب تعداد آيات القرآن فهنا الصور 114 سورة، أما الآيات فهي 6200، 6200. طيب الزيادة على 200 هذا محل خلاف، لكن الآيات 6200 هذا يعني محل اتفاق بين العلماء، لكن 6200 وقد ايه بعد كده ده اللي ايه عليه خلاف بين اهل العلم. اطول الصور كما تعلمون سورة البقرة، واطول آية هي آية الدين في سورة البقرة. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوعاتنا في هذا الدرس. كنا بنتكلم عن تعريف الآية وتعريف السورة، وهل ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا، وهل ترتيب السور ترتيبا توقيفيا. ثم تكلمنا عن أقسام سور القرآن. بالنسبة لتعريف الآية قلنا هي جملة من كلام الله تبارك وتعالى المندلجة في سورة من سور القرآن. وعرفنا السورة انها هي جملة من آيات القرآن ذات مطلع واحد ومقطع واحد. وقلنا ان ترتيب الآيات القول الصحيح فيه ان ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا، والفاظ العلماء في هذا الكلام انهم حكوا الاجماع على ذلك وقالوا لا شبهة في ذلك، وقالوا ايضا ان هذا نقل نقلا متواترا، وقالوا ان هذا نقل من غير خلاف بين المسلمين. وذكرنا ان هناك بعض الايات من الصور لها فضل معين مما يستلزم ان هذا الترتيب كان ترتيبا توقيفيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض الصور مرتبة كما هي في مصحف اليوم في خطبه وفي صلواته كقراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة مثلا. وذكرنا أيضا أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وفي العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين بهذا الترتيب الذي بين أيدينا. طيب الترتيب الصور ذكرنا فيه ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أن ترتيبها ترتيبا توقيفيا هو الصحيح، وقلنا أن ترتيب الصور الراجح فيه أنه ترتيب توقيفي هو الصحيح، كما أن ترتيب الآيات أيضا ترتيبا توقيفيا. طيب الشيخ محمود هادي بيتصل اشوف عاوز ايه، يمكن يديكم المحاضره. واحد اساسا بيعتذر بس اشوف عاوز ايه. ترتيب الصور ترتيبا توقيفيا والقول الصحيح. القول الثاني ان ترتيب ترتيب السور كان بيجتمع الصحابة، وأن هذا القول ليس عليه دليل، وما ذكر في هذا من أثار كأثر بين ابن عباس وعثمان لا أصل له. القول الثالث في ترتيب السور، قلنا بعضه باجتهاد وبعضه كان توقيفيا، لكن رجحنا القول بأن ترتيب السور أيضا توقيفي كما أن ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا. ذكرنا أقسام القرآن وقلنا منها الأطوال ومنها المؤونة ومنها المثاني ومنها المفصل. قلنا أطول آية آية الدين، وأطول سورة سورة البقرة، وعدد سور القرآن 114 سورة، وعدد الآيات قلنا 6200. هذا محل اتفاق. أما الاختلاف فيهما 6200 وقد إيه، هذا هو إيه اللي محل اختلاف بين العلماء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكرر أخونا الشيخ محمود يعني يعتذر عن محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله. هو اطلع منه ازاي؟ اطلع منه ازاي؟ مش عارفه كده بيعيد. لا المفروض يتسيب صح؟ المفروض في مفتاح كده بيتعمل. بيعمل ايه بقى؟